إذن فالإسلام قد يكون بالنسبة لأناس أدركوا الإسلام كله في 23 سنة واللي جم بعدهم يبقى واخد الإسلام بكل إيه؟ بكل أحكامه. اللي عاش في الإسلام فترة بياخد من قضايا الإسلام ما عاصر عمره ويبقى ده الإسلام ولا لا؟ يدلك على أن المسلم لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن المسلمين حينما نزلت مسألة الخمر افتكر ناس من إخوانهم كانوا مسلمين وكانوا بيشربوا الإيه؟ الخمر. الله ويلعبوا المعنى الله. وبعدين الحكم جه بعد ما انتقلوا فشغلوا طب يا ترى دول حكمهم إيه؟ فشغلوا بهذه الإيه؟ فسألوا رسول الله مما يدلك على إن المسلمين إيه؟ صدقها من ماتوا وانتقلوا بدهم يسألوا ويطمئنوا على إخوانهم اللي سبقوا الحكم. كان موتهم قبل ما ينزل الايه الحكم. فانزل الله قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يعني ان كانوا شربوا خمر قبل كده قبل ما ينزل التحريم لا جناح عليهم. ليه؟ لان الاسلام بتاعهم كان مقصور على الاحكام اللي نزلت في عمرهم وما يقالش من السنة الزيد عنه لأن هو ده الإسلام بالنسبة لمين؟ بالنسبة له. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فالطعم دي بنسمعها إنها الطعام. قال لك لا والكلام في الخمر شرب. والكلام في الخمر إيه؟ شرب. أم قال لك لا ده القرآن جاب إن الشرب برضه يسمى طعام. إن الله مبتليكم بإيه؟ فمن شرب منه ومن لم يطعمه. يبقى برضه يقال في الماء ايه؟ لان معنى طعام يعني ايه؟ انه طعم في بقك. خلاص انتهت المساله. يبقى ليس على الذين امنوا اول ما جه الاسلام هم امنوا ولا لا وعملوا الصالحات الافعال اللي فيها كف انتهوا عنها وجه رؤوس الاصنام. يبقى عملوا طلبات كف ولا لا؟ يمكن صحيح ما كانوش الصلاة جت مثلا ما فيش نفسه. طيب عن الاول الزكاة ما جاتش احكامها جات الصيام احكامه ما جاتش ما عملوش. يبقى عملوا صالحات اللي هي ايه اللي كانت موجودة ولو كانت طلبة كفه. خلاص ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح اسم فيما طعموا. فمن كانوا شربوا الخمر بقى ومش عارف ايه الاول قبل التحريم يبقى ايه ما فيش حق. خلاص على الاول امتي اذا ما اتقوا وامنوا على الاول. طب اللي ماتوا دول ما نقولش اذا ما اتقوا وامنوا ده خلاص انتهوا كده ولا لا؟ نقول اذا ما اتقوا الله في التكاليف التي انزلت حياتهم. في التكاليف اللي ايه انزلت حياتهم اذا ما اتقوا وامنوا. طب ده التقوى ما بتجيش الا بعد الايمان. التقوى ما بتجيش لان معنى التقوى امتثال الاوامر واجتناب الايه. طب دي ما يمكنش ما دام امر وناهي مكلف ومكلف يبقى في ايمان باله يكلف. يبقى التقوى وامنه. قال لك الايمان له قمه. القمه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبعد ذلك اذا جاء حكم من الاحكام تؤمن به ايمانا خاصا. تؤمن به ايمانا ايه؟ فكأن الذين اختلفوا أيزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص. عمل الخلاف بينهم مضمبع ولا تنبهوش إلى حاجة إلى أن جهة الخلاف منفكة. أي إيمان تقول هو يزيد وينقص؟ الإيمان بالله لا يزيد ولا ينقص. إنما الإيمان بالأحكام التي ينزلها الله كل ما تيجي آية نزاد إيمان كل ما تيجي آية نزاد إيمان. إيمان به وبعدين ان كنا في متعلقات التكليف نعملها مش في متعلق نزلت الزكاة فآمنا بها. خلاص وبعدين كن أأديها او ما عنديش ما يأدي ده موضوع آخر. في فرق بين ان تؤمن بها وان تباشر عملها وان تباشر ايه. يبقى الذين قالوا الايمان لا يزيد ولا ينقص انما نظروا الى الايمان بالقمة وهو ايماننا بالله. خلاص اللي قالوا لا يزيد وينقص خدوا من آية إيه بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبقى كل ما تنزل آية بتزود إيه إيمانهم؟ بالله ولا بما أنزل الله؟ يبقى إذن الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما نظروا إلى الإيمان القمة اللي هو الإيمان بالله، لكن الإيمان بالآيات اللي تنزل يقول له يؤمن بالزكاة وأؤمن بالصيام وأؤمن بالحج كل حاجة، إنما أعمله أو ما أعملوش إن كنت مستطيع أعمله مش مستطيع ما أعملوش، مفهوم الكلام ده؟ إذا ما دام تنزل سورة بيقولوا أيكم زادتهم هذه إيمانا، يقول الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل ما تنزل آية مع أن كل ما نزلت آية تزيد التكليف يزيد إيه؟ ومع ذلك يستبشرون. مش بيزعلوا لما تنزل آية ولا تزعل إيمان وإيه؟ ويستبشرون. يبقى إذا يصح لنا لما نيجي ناخد والعلماء يختلفوا على حاجة ما يخص يقول لك العلماء مش متفقين على حاجة، العلماء تملي متفقين على كل حاجة، لا مش هيقولوا كذا يقولوا كذا، نقول له يا سيدي الجهة منفكة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالله، خلاص آمنا بالله انتهينا، القضية ثابتة ما تطفوش لتناقش من جديد، إنما اللي بينزلون لك يؤمن بما أنزل ونفعله أو ما نفعلوش دي حاجة باستطاعتنا بقى أولا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ايه؟ اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. اذا في ثلاث مراحل، واحد ادرك حكم فاتقى الله وامن وعمل صالحا وبعد ذلك انتقل، يبقى في ايه هنا؟ فاذا ما نزل حكم اخر برضو يعمل به ايه؟ برضو يآمن ويعمل كده ولا لا؟ إذا نزل حكم ثالث يآمن ويعمل. إذا المسألة مسيرة لإيه؟ كلما نزل حكم يبقى يحصل في إيه؟ إيمان به وعمل صالح. جاءت الأخرى اللي هي آخر حاجة قال إيه؟ بل الألف الأولى آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين قال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. ثم اتقوا وآمنوا اي فيما يجد وينزل من جديد، خلاص. ثم اتقوا واحسنوا اي فيما يجد ايضا من جديد، كل فتره يامن بها ما عليهمش جناح من قبله. اذا ما تاخر حكم عن واحد ومات قبله مش مسؤول عنه انت، اذا ما امن واتقى وعمل صالحا في دائره الاحكام التي نزلت عندهم. يلاحظ هنا بقى أن الحق سبحانه وتعالى قال في الأولانية إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا أي بما إيه يجد، ثم اتقوا وأحسنوا. اتقوا وأحسنوا معناه دي الأسئلة الجميلة، لأن ما هو الإحسان؟ الإحسان له معنيه، أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى بقى لما يخلص التكليف يبقى ليس لنا من زائد إلا أن نحسن في أداء التكاليف كأننا نرى الله. أن تعبد الله كأنك إيه؟ فإن لم تكن تراه. يبقى إذن المسألة نحن أعمار المسلمين في انتظار التكاليف، فكل عمر يناسب التكليف الذي نزل معاصرا له. فإذا ما آمن واتقى وعمل صالحا يبقى ما فيش عليه جناح، وبعدين جه حكم إيه؟ ثاني، يبقى ينشئ إيمانا جديدا بالإيه؟ بالحكم، وبعد ذلك يعمل به مضموما الى العمل بمين؟ الى العمل بما كان به بما كان موجودا اولا، وبعدين لما ينزل احكام ثانيه برضه يعمل بها. فاذا لم تنزل احكام يبقى اذا استوى الحكم كله واستوعب كل اقضيه الحياه، يبقى الباقي من نعمل ايه بقى؟ نحسن. نحسن يعني نعمل ايه؟ نعبد ربنا كاننا ايه؟ نراه، فان لم نكن نراه فانه او نزيد من جنس ما فرض فوق ما فرض. نزيد من جنس ما فرض فوق اللي هي الايه؟ النوافل مش بس ما تبدأني ان باب الاحكام النازلة نقول خلاص هي انتهت لحد كده نقول له لا انت بقى تقدر في ايه تجود وتعمل اعمال من جنس ما فرض بس زيادة شوية من جنس ما. ولذلك قلنا نجزأ هنا في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الزاريات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم. شوف التعليل انهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قبل ذلك ايه ايه وجه احسنهم ايه يعني محسنين. المؤمن يقف عندما كلفه الله به والمحسن يزيد على ما كلفه الله من جنس ما كلفه الله. ما يجيبش حاجه من عنده. ربنا فرض صلاه خمسه نخليها عشره نخليها ايه عشرين صوم شهر ونخليه اكثر زكي مثلا باثنين ونص المية او بالعشرة او بربع العشرة يبقى ايه زول حج حج تم مثلا الله. يبقى اذا المحسن هو الذي ايه يزيد عما فرض الله عليه من جنس ما فرضه الله. اللي احنا بنقول بيتنفس بايه طب ليه بيبقى محسن ليه؟ ام قال لك لانه بالتكاليف مش عملها وهو بده يؤدي بس كأنه عشق التكليف من الله وعرف منزلة ربه بالقرب منه فوجد في ذاته أن الله كلفنا دون ما يستحق منا. فهو عمل ايه زود القرب بتاعه يبقى محسن ولا مش محسن؟ محسن انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين. ليه بقى هات العلة بقى التعليم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل يكلف الله بالفرض ان لا نهجع الا قليلا من الليل؟ لا يا اخي صلي العشاء ونام وبعدين بس تبقى صلي الصبح حاضر نام شهر على كده ده اللي فرض. انما بقى كل حاله لك الجلوه مع الله الخلوه مع الله ده موضوع اخر. كانوا قليلا من الليل ما ايه وبالاسحار هم يستغفرون. برضو ما كلفنيش ربنا بالفرض انني اجي في السحر والتقر اللي حل له هذه المسألة يبقى يعمل مش كده ولا لا. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم ما قالش معلوم لان حق معلوم دي تبقى ايه الذكر. يبقى محسن ولا مش محسن؟ ثلاث اشياء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ودي ليست في التكليف الفرض وبالاسحار هم وفي اموالهم حق للسائل والحق. عملها ايه حق للسائل والايه ده حق ده ليلزم نفسه بادائه ليلزم نفسه بايه بادائه. ولو قال معلوم تبقى الايه في صورة سأل فائل هناك حق ايه معلوم تبقى للذكر. انما هنا بيتكلم في مقام مين في مقام الاسم. ولذلك نجد في اخر مرحله هنا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا ايه الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. يبقى المرحله الاخيره بقى تحسن بقى تزود من جنس ايه. فاذا يعني اذا كان التكليف لا يزال في دور الاستكمال فكل حكم ياتي تستقبله بايمان وعمل. واذا انتهى التكاليف ده اللي ادركوا بقى 23 سنه واستوت المسائل ايه عندهم يقول لهم يبقى انتوا ايه هيبقى عندكم زياده بس من نوع ثاني. ايه الزياده من النوع الثاني؟ ان تكون من الايه ان تكون من الايه من المحسنين. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ده انتقال لحكم جديد خالص. ليه؟ لانه لما تكلم فيما احله لنا احلت لكم بهيمه العام وفيما حرم علينا من الميتة وكذا وبعدين حرمنا علينا الخمر وحرم المسجد اتكلم في محرمات ابتدى يدينا محرمات من نوع خاص. ايه المحرمات اللي من نوع خاص؟ قال لك فيه شيء يحرم في كل زمان وفي كل مكان احنا عندنا الفعل اي فعل من الافعال لازم له من زمن ولازم له من ايه من مكان. في فعل مش في مكان, في فعل مش في زمان, يبقى لازم كل فعل ايه. ففيه تحريم في كل زمان وفي كل مكان. اشرب الخمر في ممنوعة في اي زمان وفي اي ما يصير, في اي زمان وفي اي اسلام, في اي زمان وفي اي انصاب, في اي زمان وفي اي مكان. لكن في اشياء تحرم في أزمنة خاصة او في امكنة خاصة. مثلا الفعل وعدم الفعل, يعني الفعل اللي مأمور به والفعل اللي بينا عنه. احنا مثلا مأمورين بالصلاة نصلي, اللي بيتحكم في الصلاة الزمان ام المكان؟ الزمان. تصلي في زمانها في اي مكان. طب والصوم يتحكم فيه الزمان في اي مكان؟ عن اول. طب الحاجة يتحكم فيه زمانه ومكانه. طب العمرة يتحكم فيها ايه؟ المكان بس, انما الزمن في اي وقت. الله. اذا ففيه مرة يتحكم عنصر الزمان, وفيه مرة يتحكم عنصر المكان, وفيه مرة يتحكم عنصر الزمان والمكان. هنا حيتكلم عن ناس, بس نهي في ايه؟ في مكان خاص وفي زمان خاص. ازاي بقى؟ الصد ده نروح نصطاد, احنا حرين نصطاد ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ قال لك بس الصد هحرمه عليكم في حلقه, ما تكون حرما يبقى محرم عليكم. طب حرم يعني ايه؟ حرم جمع حرام. الحرام ده اما ان تكون في المكان, يعني هذا المكان حرام, او انت اللي حرام في المكان. ايه يعني؟ قال لك انت لما تيجي تحج بيقول لك احرم من مكان كذا من رابع. معنى احرم من مكان رابع انك صرت في اعمال الحج من هذا الايه المكان. في اي زمان ولا لا؟ ولا ان كان بالليل ولا بالنهار له ده؟ في اي زمان. لكن ساعة ما تحرم ان كنت بتصطاد بره ما عندك تقدر تصطاد هنا, يبقى الصيد حرم. انما هنا لا, ده اذا كنت انت اللي محرم, اذا كان الاحرام عندك وصف ليه. طب وان كان الحرم وصف للمكان؟ ام قال لك يبقى في الحرم وان لم تكن حاجة. عايزين بقى نفسر الحكاية دي. احنا عندنا الكعبة كويس, وبعدين حواليها المطار, متخيلين ايه؟ الكعبة وحواليها ايه؟ المطار. مش عايزين نمثل دي الكعبة ودي المطار حواليها. وبعدين المسجد, المسجد اللي هو المكان اللي مبني له جدران محيطة بالايه؟ بالمكان. فاحنا كنا قلنا زمان ان امة محمد عليه الصلاة والسلام تميزت بان كل الارض لها مسجد, تدركك الصلاة في اي حتة تقول الله اكبر وتصلي. كان زمان لازم يصلي في البيع او في البتاع بتاعته, انما امة محمد جعلت ليها الارض ايه؟ مسجدا وطهورا كمان. طيب فاذا في البيت الكعبة وفي حواليه الايه؟ المطار, وبعدين في حوالين الجدران اللي محددة مين؟ المسجد. الله, ما دام الارض كلها مسجد شو يعني تقول لي ده مسجد؟ ام قال لك لا, فيه مسجد اي تصح الصلاة فيه, انما مش مخصص للصلاة. وتقرأ فيها علم وتعمل فيه مصنع وتزرع وتعمل كل حاجة. الله. اذا ففيه فرق بين مسجد تصح الصلاة فيه ويصح مزاولة الاعمال فيه. تبقى ببيتك وبعد ذلك ما مش قادر تروح تصلي في الجامع, تصلي في البيت ولا لا؟ يبقى المكان ده مسجد ولا لا؟ تصلي في الشارع مسجد ولا لا؟ مسجد يعني مكان للسجود, انما فيه مسجد السلاحي وهو ما يحكر على انه ده بس مسجد. يبقى ده مسجد بالمكان, بقى مسجد بالايه؟ بالمكان. مكان ده مسجد اهو الكعبة وحواليها المطاف وحواليها المسجد الايه الحرام.

ده اللي ما بيحجش كمان وفي الحته الثانيه برضه موقفه كده, وبعدين يدخل المسجد وبعدين يروح يطوف حوالين الايه الا دلوقتي خلينا الانسان السيد ده وقف من هذا الوجود كله ذلك الموقف, الحيوان اللي بيخدمه والنبات اللي مش عارف ايه عمل ايه كمل من ناحيته خلاص, يبقى الحيوان خد له كرامته والنبات خد ايه, بقي ايه؟ بقي الجمال. نقوم نقول له تعالى بقى حتة الحجر ده انا عاملها لك كده وهي اللي تتحكم في خطاك وتلف حواليها كده سبع شواطئ, شوف عمال بينفض طغيان الانسان, نفض طغيانه امام نفسه فتساوى مع الناس, ونفض طغيانه امام الجنس الاخر اللي هو الحيوان فقال له اوعى تقرب له, ونفض طغيانه مع النبات اوعى تقطعه, وبعدين بقي ان ينفض كبرياءه امام مين؟ والجماد ده نظرا لانه النبات له سيادة عليه لانه بيغذيه, والحيوان له سيادة عليه لانه بيغذيه, خد احظ حاجة ليه؟ ام قال لك ده لازم تسلم عليه كده تروح لحد الحجر كده وتبوسه او تسلم عليه, وما غدلتش الزحمة ضغطتك على الاقل اعمله كده, قال لا للحجر علشان يعمل عليك استقراق عبودية بحيث انك انت خلاص مع الشيخ, واللي ما يروح يستلم الحجر ولا يبوسه يتخيل انه حجه ما نفعش ويقعد يكافئ علشان قال يروح يبوس الحجر. الله يبوس الحجر ايه ده, ربنا نهانا عن, قال لك الحجريه ما لهاش قيمه, انما الرب الحجر هو اللي قال لك, بدليل انه قال لي سلم على ده وارجي من ده, يبقى الحجر له قيمه. ولذلك اللي بيقول لك ده وثنيه يقول له تميل على عينك وتميل ايه, شوف الحكاية ده انتقل من مراد نفسه الى مراد ربه, والحالة واحدة حجر واحد, كان لما يجي نحيته وعظمه نقول له ابعد ده انت كافر, والحجر ده لما نعظمه انت مؤمن بالغ الايمان, ليه؟ لان ذكى مراد نفسك, ده بنعظمه بمراد الله, بنعظمه بمراد مين؟ بمراد الله. فيجي يقول بقى يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايضا ورماحكم, ايه الفرق بين تناله الايد وتناله الرماح؟ اللي تناله الايد ده يبقى عملية ايه؟ سهلة, وده زي صغار الوحوش والحاجات البسيطة والفراخ اللي لسه طالعة من البيضة والبيض حاجة بإذن, والرماح يبقى بأقل مجهود نعمل الرمح كده يبقى. طب يبلونكم ليه؟ قال لك فيه فرق بين أن يلح الإنسان على المعصية فيفعلها وبين أن يصل إلى منزلة لا يلح فيها على المعصية, يعني ما يكتلش نفسه عشان يعمل معصية, إنما قد تقع عليه المعصية, ففيه واحد وإن وقعت عليه المعصية الميسرة برضه ما يعملهاش. نقول ربنا لما يحب ربنا إيمانيا يقول أنتوا بقيتوا كويسين لا تلحون على المعصية, فانا حبتليكم كده اشوف لما المعصية تيجي لكم كده لحدكم برضو تعملوها لما تعملوها, فان كان ايمانكم قوي برضو ما تعملوهاش, فانا حبتليكم بشيء من الصيد الذي حرمته عليكم, حبتليكم بي بان اجعلكم متناول ايه يترمي عليكم كده. في الحديبية بقى يتعجبوا ايه الصيد والبتاع, يجوا عليهم كده يوم مع انهم بيفروا, اللي بينصاد ده بيفر ولا ما يفرش, يوم ما يجي يترموا عليهم كده الله قال انا ببتليكم بقى اشوفكم انتوا صحيح ما انتوش بتلحوا على المعصية, لكن اذا وقعت عليكم المعصية عايز اديكم مناعة في ان المعصية وان وقعت عليكم برضو تبقوا ايه, ما تقولوش ده ميسرة وسهلة ومش عارف ايه, تبقوا مناعة لا بنولكم اي لا يختبرنكم, واحنا قولنا الابتلاء مش مذموم في ذاته, انما المذموم في الغاية من الابتلاء, لان الابتلاء اختبار, فبفرض ان واحد نجح يبقى الابتلاء وحش, انما وحش على مين؟ على اللي يسأل. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد, بشيء من الصيد انا مش حبتلكم يعمل حاجة كبيرة قوي كده, يعني بقى بشيء بسيط من الايه من الصيد عشان اعودكم ان انتم كما انكم لا تحاولون ان تتهافتوا على المعصية, اقول لكم وان تهافتت المعصية عليكم يكون عندكم مناعة وترجوا, هعمل لكم ابتليكم بشيء من الصيد تناله ايه, يعني سهل المأخذ ورماحكم, ليعلم الله. يا سلام، سبحان الله. ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله، ليعلم بقى ربنا ابتلى بشيء من الصيد تناله ايديهم ورمحهم علشان يعلم من يخافه. طب ما هو ربنا عالم، ربنا عالم من يخاف قبل ان يحدث. ام قال لك لا، فرق بين علم وعلم. في علم يكون حجة على الناس، وعلم صحيح ما يتخلفش وحيحصل، انما مش حجة على الناس. علم الله مش حجة على الناس يا سيدي. يمكن لما يقول لا ده انت لو ابتلتنا كنا ننجح، نقول لهم هنبتليكوا بالفعل عشان لما يحصل منكم كذا وكذا يبقى ايه، يبقى شهادة منكم، يبقى العلم علم شهادة منكم انتم. تيجي مثلا زي ما قلنا سابقا ان يجي واحد مثلا يقول ايه، والله ان الولد الفلاني ده هي ايه هيسقط السنة دي لانه بيلعب طول السنة ولا بيلتفتش ومش عارف ايه وبتاعه ومش عارف ايه، ولذلك ابوه يقول الاحكم ما ندخلوش ايه الامتحان، لان انا عارف انه بس هيدخل وهي بلاش وصول الامتحان وبلاش الدوشة ومش عارف ايه وبتاعه وحاجات زي دي. وبعدين ما يدخلش الولد الامتحان، يجي الولد يبقى جاح تقول له لا انا لو دخلت الامتحان كنت انجح، يقول له طيب يا اخويا ادخل الامتحان. فلما يدخل الامتحان ويسقط يبقى الحكايه من جهته ولا لا؟ يقدر يردها؟ اه. ففيه علم من الحق، انما ما يلزمش الحجه لنفسه. العلم الواقعي هو اللي يلزم الايه؟ هو اللي يلزم الحجه. يبقى يعلم علم الزام الايه؟ الزام، والا فهو عالم ان احنا هننجح او ما ننجحش. هو عالم من اول الامر. يبقى التجربه مش عايزها عشان يعلم، لا تجربه من عايزها عشان ايه؟ يبقى العلم من جهتنا حج علينا، ما يقولوش والله انت لو اختبرتنا كنا ننجح. نقول له لا يا سيدي نختبرك، وبعد ذلك لما ما ينجحش يقول له ايه بقى رايك بقى، بعلمي ولا بعملك؟ يبقى بعملك. ليعلم الله من يخافه بالايه؟ بالغيب. ودي ابتلاءات حصلت في النبوات كتير. احنا مش قلنا زمان ان الله ابتلى اليهود بيوم السبت، هو حرم عليهم الايه الصيد في يوم ايه السبت، وبعدين حد بقى يشوف التحريم ده يعني كده فجعل الحيتان تلح عليهم. شوف بقى، شوف النحر بقى متحرم عليهم الصيد يوم السبت، وبعدين يبصوا للبحر يلاقوا ضفاف الحيتان واطرابها جاية شراعا على الماء، الشراع يعني شكر على الماء. شوف بقى تطلق اللسان بقى. استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. شوف الابتلاء بقى، يبقى ما بديك اليوم ايه؟ يوم السبت. فقال لهم ما نشوف بقى مين اللي هيستمع الكلام رغم ان الحيتان ايه؟ يقوم هم يعملوا ايه؟ احتيال. يعملوا ايه في الاحتيال؟ يعملوا حتت كده، هو يخلي الحيتان لما تدخل في الميه، وبعدين عامل لها سده من بره كده بحيث لما تدخل ما تخرجش. وبعدين يجوا بقى في غير ايام السبت يروحوا ياخدينها ايه وسيدنا. قال له طب ما هو انتم بعملكم الاول الفطور، وانتم بعملكم الاول ايه؟ يعني برضه حيله اغبيه، حيله ايه؟ فربنا قال ايه؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم بسهوله يعني ورمحكم بمجهود ايه؟ بمجهود ايه يا سيدي؟ ليه؟ ليعلم الله علم ظهور وعلم حجة عليكم من يخافه بالايه؟ بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. احنا عرفنا اعتدى، قلنا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، نقول له هي المسائل مأمورات ولا نواهي؟ إن كانت مأمورات مأمور بها نقول حدودها يعني ما تتعدهاش كيف عندها، إنما إن كانت نواهي نقول له إيه بقى ما تقربهاش. ليه؟ لأن من حام حول الحمى يوشك إيه أن يواقع. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. برضو أنتم حرم يعني محرمين بالحج، يبقى من أول إيه الميقات مش محرمين بالحج، يبقى من اول منطقة حدود الايه الحرم. يبقى منطقة حدود الحرم دي ايه كلام ايه لحد. واحنا قلنا بقى ان ساعة يجعل الله حرما في الزمان وحرما في المكان، قلنا دي عامل في يفيق اليه الناس من غرور عزة قوم على ذلة اخرين. يعني ايه؟ يعني هم كانوا بيحاربهم والحروب دايما بينهم وبين بعض، فالحق سبحانه وتعالى يأتي احنا قلنا كل حدث له زمان وله ايه وله مكان، يوم يأتي الحق في الزمان ويقول انا عملت 4 أشهر حرم. حرم يعني ما تأكلوش فيه، عاملها ليه دي في الزمان؟ علشان اللي متعبين من الحرب ويخافوا على عزتهم انها تنكسر في انهم يمتنعوا عن الحرب، يقوم يعمل لهم الشهور المحرم فيها القتال عشان يجدوا حاجه يدبروا فيها. يقولوا يا سلام لو ما كانش الشهر الحرام جه كنا قطعناه. اذا الشهر الحرام جه عشان يعمل ايه؟ ذروه. ولما يذوقوا لذه السلام ولذه الامن يمكن بنفسهم يستمروا في العمليه. كذلك في المكان، كذلك في المكان، جه في مكان وقال برضه ما فيش فيه ايه من دخله كان امنه ولا حد يتعرض لحد، الواحد يقابل قاتل ابوه ولا يتعرض برضه. عشان ايه؟ برضه عمل في عنصر الزمان عمل حرم وفي عنصر المكان عمل ايه؟ علشان ايه؟ علشان يحمي عزه الناس ان تنكسر امام ايه؟ امام غيرها. ويبقى كل واحد محب اثنين، يقول لك مثلا اثنين زعلانين ورا بعض وبعد ذلك ايه عايزين يصلحوا. اوعى تتصور ان في واحد يقدر يصلح اثنين مش عايزين يصلحوا. انما الواحد ينجح في الصلح امتى؟ اذا كانوا هم ميالين يصلحوا بس يعني ايه عايزين دينوا. يقول يا سلام اذا كانش فلان جال لحد بيته وكلمني والله ما فكر مصلح ابدا. طيب يا حبيبي هل اهو ربنا عامل الاشهر الحرم والزمان الحرم عشان ايه؟ علشان الدروه دي. لما تيجي الدروه دي الناس ايه تتنفض عنها البغضاء وتتنفض عنها شويه ويرتاحوا شويه. لما يرتاحوا الاحكام تصدر عن ايه؟ عن رويه وعن اناء وعن هدوء اعصاب وعن عدم غضب. فبقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد الى اخر الايه. وقلنا ان الابتلاء ان يهيئ الله الصيد ليقبله عليهم بدل ان يلحوا في طلبه. وقلنا الايمان اما ان يكون غير ملح على المعصيه هذه مرتبة، او انه وان الحت عليه المعصية يرجعها الايمان. فقلنا ليعلم الله علم ظهور حتى يكون ذلك اقرار وحجة عليه. فالذي يعود الى امر من هذا بعد ذلك التجريم يكون قد عرض نفسه لعقوبة الحق سبحانه وتعالى. بعد ان تكلم عن ذلك تكلم عن قتل الصيد. فإذا فرض أن قتل واحد صيدا نقول له إن قتلت صيدا حكمه ما يأتي. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد هو ما يصطاد بالحيلة، كأن يضع شبكة أو يضع فخا أو يرسل سهما أو يغطي رمحا أي شيء، دي اسمه مصاد. او ان يؤخذ باليد وان كان قريبا. والصيد اهو ما يؤكل ولا كل صيد وان كان مما لا يؤكل؟ الصيد لا يعتبر صيدا الا اذا كان لا يؤكل، ولكن الذي لا يؤكل صاد سبعا وهذا امر لا يؤكل. فبعض العلماء قال كلمة صيد تدخل فيها كل ما يصاد، ما قالش يؤكل ولا ما يؤكلش عشان نعلم نفسنا ادب الجوارح ونحن حرم. حرم ديا يعني ايه؟ يعني اما ان تكون في الحرم والحرم حدوده معروفه، وهذا محرم ان يتعرض الانسان لصيد وان لم يكن حاجه. ادي الحرم حدوده. اما الحاج فمحرم عليه امر زائد وهو ما بعد المواقيت اذا ما كان محرما. فاما ان يكون حرم يعني محرمين وبدائرتها اوسع، او حرم يعني قاعدين في الحرم وبدائرتها اضيق، ولكنها تشمل الحاج وغير الحاج. لكن الذي لا يحج وهو في بعد المواقيت قبل حدود الحرم له ان ايه؟ له ان يصطاد. فاذا فرض ان واحد اعتدى على الحكم واصطاد ماذا يقول الموقف؟ ومن قتله منكم متعمدا. كلمه متعمد وقف عندها العلماء، قالوا متعمد بنص القران، ولكن رسول الله الحق قتل الخطا بالعمد. الحق قتل الخطا، هب انك تهرس في راسك هكذا وانت محرم، وبعد ذلك من تشعيل تنزل شعر فنزل شعر، الحكم يثبت انك نزلت شعر ولا لا؟ يبقى يثبت. ليه؟ ام قال لك لان الحق يريد حين تحرم ان تنبه كل جوارحك الى ان كل حركه من حركاتك محسوبه عليك. شوف اليقظة الإيمانية اللي كان يصح ان يجي من الغلط ما يصحش يجي فيه، لانك انت متخلي عن كل حاجة وجاي لمين؟ وجاي للعملية دي، جاي لربك، فيجب ان تكون كل جوارحك فيها يقظة إيمانية. اذا الساعة تتحرك كده تقول هتروح فين؟ هتروح تهرش؟ اوعى تنزل ايه شعره. اذا الخطأ هنا برضه يعمل ايه؟ هنقول له لازم تعمل له فجزاء. فلقتل نعمل ايه؟ يقولك وجب عليه جزاء لتعديه على الشيء الذي حرمه الله. يعمل ايه الجزاء؟ الجزاء بتاعه يكون ايه؟ مثل ما قتل من النعم. طيب مثله ايه؟ المثلية وقف فيها العلماء، امثله بالقيمة يعني نقيم اللي انقتل ونشوفه يعمل ايه ونجيب حاجة من النعم ونذبحها لله نسيبها لله، ولا مثله في الشكل؟ المثلية وقعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكل. نشوف اقرب النعم الى شكل المقتول. دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل ضبعه قال لصاحب القتل ابديه بهذا كبش، والصحابة علي رضوان الله عليه وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر حينما قتل رجل النعامة قالوا ادها ببدنه لانها شكلها تمام في العلو والمش عارف ايه، وحينما قتل انسان ضبي قال ادها بشاة، وحينما قتل غزالا قال ادها بعنب. ايه الفرق بين الضبي والغزال؟ الضبي هو الذكر والغزال هو الايه؟ الانثى. فدي تبقى شاة ودي عنب. طيب قتل يربوعا مثلا اللي هو الصار مثلا دي، ام قال لك ابديه بايه؟ بجفره. الجفره دي اللي هي ولد المعز ان يستغنى عن امه، يعني خلاص بمجرد ما استغنى ما يرضعش من امه يسمى ايه؟ يسمى جفره. ان استغنى بعد قبل ما بقى قبل سنه مشتد كده نسميه عناق. اذا فالمثليه هنا مثليه ايه؟ مثليه الشكل. قال ابو حنيفه والمثليه ان لم يوجد له مثل قال لك يبقى بالقيمه، قال لك ما دام اجزت القيمه في كل حاجه ما تصعبهاش، وقول ان يقوم وبعد ذلك يؤتى بايه؟ بنعم في مثل ايه؟ في مثل قيمته، وبعد ذلك يرسل هديا بالغ الكعبه ليؤكل. يبقى جزناه. هو كان عايز يصطاد عشان ايه؟ ياكل. يقول له لا انت ما تاكلش، ولكن نخلي خطأك نفع لغيرك من الذين من المحتاجين. فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثلية دي من يحكم فيها سواء كان مثلية شكل، ان كانت مثلية شكل يبقى الكل يقدر ولا لا؟ انما ان كانت مثلية قيمة يبقى عايزة بقى ناس لهم بصر بالاشياء ويقوم ده ويقوم ده ذوى عدل، يعني اثنين عدول يقول لك دي قيمته قد ايه ويقول له قيمته قد كده، يعني نجيب حاجة بالقيمة دي ونعملها هذه بالغة ايه؟ هذه بالغة يحكم به ذوى عدل. طيب نعرف ذوى عدل ازاي بقى؟ ما هو ذوى عدل يعني ايه؟ يعني الذين لا يميلون عن الحق بالقسطاس بميزان. احنا بنقول ان الانسان لما يجي يحكم يقول لك احكم بالعدل، يعني الشيء العدل يعني دي وعدل به، زي كفة الميزان ساعة ما تيجي متسلة كده نقول ايه دي عدالة. عدالة يعني ايه؟ ان الكفة دي تعادل مش نازلة ولا شوية ولا بقالي معنى العدل. واقول لك واحكم بالانصاف. بالانصاف. انصاف يعني ايه؟ يعني انك حين تواجه الخصمين، لان ما دام هتحكم يبقى فيه ايه؟ فيه اثنين، يبقى احكم بالانصاف. يعني اعمل كده نفسك نصك لده ونصك لده، اوعى تميل لده شوية ولا لده شوية، شوف الدقة قد ايه. احكم بايه؟ بالانصاف. يعني كن قاعد كده عوا، واياك ان تدير وجهك الى هذا اكثر مما تديره الى ايه؟ الى ذلك. طب ونعرف لو عدل دي ازاي؟ ام قال لك افرض ان واحد حكم ولقينا حكم عدل، ده هنجرأنا اننا نجيبه ويحكم تاني. طب واول قضية ايه؟ اول قبل ما يحصل حاجة كده عرفنا دول جوا عدل ازاي؟ نجيبهم منين؟ ام قال لك انظر الى عدالتهما في نفسهما. شوفوا كده مستقيم في تصرفاته ولا لا، مساوي عدل في تصرفاته. ان كان مثلا في الاكل لا لا لا لا لا بيقبض ايده ولا بايه ولا بيبذر، يبقى ده راجل معتدل. ان كان مثلا في الغضب ما يسيبش في الغضب، ما يسيبش، او تشوفوا نفسه ايه، نفسه معتدل في تصرفاته. يبقى لا يتعرض للحكم في الغير الا من جرب عليه الاعتدال في الحكم على نفسه. ليه؟ لانه ما دام اصبح مامون على نفسه يبقى مامون على غيره. انما نجيب واحد مش مامون على نفسه وبعدين مؤمن على غيره. ولذلك يجب ان الناس يتنبهوا الى مثل هذه المسائل. في ناس بتقول لك الشباب يجب ان يتولى القياده ويعمل مش عارف ايه ويعمل ايه، على مهلك شويه. خلي الشباب يزاول عمل الخاص في شبابه، فاذا ما كان عادلا وجربنا عليه انه نجح واؤتمن على حركه نفسه، نقول له تعالى بقى اخدم امتك في اخر عمرك، واقعد علشان تخدم امتك لانك مامون في عداله نفسك. انما نيجي من الاول كده نقول له تعالى نجرب في امك، لا، جرب فيما تملك، جرب في نفسك. مفيش حاجه اسمهم ايه الافكار المعجزه والكلام الفاضل اللي بينشا في الامم دي. نفاق الشباب ده سيبونا منه. قل للشاب امتى ابتدئ في الحياه، وابتدئ في الحياه بنشاط جدي لذاتك، لانه ما دام لذاتك النفعيه قريبه، وما دام النفعيه قريبه مش هتغش نفسك. فهم ان نجحت في هذه الفترة نقول لك والله انت اديت لذاتك، بقى امتك عايزك تأدي شوية. يبقى خدناه بعد ان نضج عقله وزادت تجاربه وفقد شهية الطموح في الحياة، لان خد طموحه من نفسه. نقول له تعالى بقى اتجرب، يقعد بقى كده، يبقى دول المأمونين على ان يحكموا الناس، يحكموا به ذو عدل. ده كان في الشاه قلنا ذو عدل، يبقى في رقاب الناس وفي مصالح الناس ما نجيبش ذو عدل. لا، لازم يجيب ذو عدل. ذو عدل لن يعرفه ازاي؟ نقول له والله ما دام عدل في حركه نفسه على نفسه وعلى اهله، نقول له انت اصبحت مامونا واصبحت طموحاتك لشهوات الحياه قليله، فتعال بقى علشان تخدم الخدمه الايه؟ الخدمه العامه. وبذلك توضع الامور في ايه؟ في نصابها. اما ان نجيب واحد كده نقول تعال جرب يحكم في امك، نقول له حيلك، ما تخدش الامم الا بهذه المساله. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يبقى كله يروح لمين؟ للكعبة، علشان الناس بقى اللي قاعدين هناك منقطعين للعبادة ومنقطعين لإيه، بواد غير ذي زرع، وإلى ربنا يضمن لهم كتب حتى من أغلاط مين؟ من أغلاط اللي اعتدى. طيب وبعد طيب يحكم هذا يعني أو كثرة ما قدمتش يا اخوات دي مثل ولا حدا هدي بالغ الكعبة ولا حاجة. قال كفارة طعام مساكين. طب ما طعام مساكين قد ايه؟ اما قال لك ده وعد بقى يقيم النعم، ده يقول لك ده قد كده، وبعد ذلك ده يطعم كم مسكين. هم اللي ايه؟ ليه يحددوا. طب ما قدرش يجيب طعام، ام قال لك صوم. والصيام ايه؟ او نجعل صيام اليوم زي فدية الصيام، زي فدية الصيام. يبقى ادالها الحكم ولا ادالها الحكم؟ او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. الوبال هو الثقل والعاقبة. ليه الوبال؟ قال لك لانه ان كان حيجيب مثل ما اصطاد ولا مثل ما قتل حيدفع مال، والمال ده ايه؟ حيبقى نقص في ماله ولا مش نقص؟ وان برضه ان اطعم حيبقى نقص في ماله ولا لا؟ يبقى زي ما انت عملت كده انت. طب وان كان صيامي يبقى ثقل في بدنه انه يتعرض يصوم ويعمل كل حاجه، يبقى ذوق وبال ايه؟ وبال امره. عفى الله عما سلف. أم قال لك ليه الحكايه دي؟ ليذوق وبال امره والعمليه دي. أم قال لك ليه؟ لان احنا فينا نجعل الاحسان كلاما شكليا والإساءة كلاما شكليا بدون أن نرتب عليه نفع للمحسن وضر للمسيء، ما تستقيمش الأمور. يبقى كلام اسمه كلام إيه؟ ده كلام في الهوى كده، كلام جرايد. يلا بينا نقول لا، ده احنا المسألة عندنا. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما ذكر لنا قصة من مكن في الأرض، مكن في الأرض يعني عنده أسباب القوة، اللي هو من ذو القرنين يسألونك أو يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه إيه؟ ذكرى. إنا مكنا له في الأرض، أدي واحدة، وآتيناه من كل شيء سبب. بس مش بس خد مني، وبرضه هو جدعا ودم ببشريته أشياء، فأتبع إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس في نظر عيني، ما هو لما تقف هنا على الشط كده بتاع البحر وتشوف الشمس آخر النهار تشوفها بتغرب في إيه؟ في البحر، هنا ما بتغربش في البحر، ده مرأى عينك، أفقك انتهى هنا، أفق نظرك، بدليل إنك لو مشيت في البحر وراها هتجدها إيه؟ تعال تمشي في البحر وراها وبعدين تبقى بالشكل، يبقى ده رأي إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الإيه؟ حمئة، ووجد عندها قوما. ما هو ممكن بقى. قلنا يا تصويرا من الله يا ذا القرنين، اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. ان تشوفهم كده وكيس كل واحد وشوف ده يعمل ايه ولا يعمل ايه، يعني ايه جازي كل واحد بعمل. اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. اياكم ان تفهموا ان ذلك تحيير لهواه. لا فهم، لان ما دام ممكن من الله وما دام جاي بامر الله يبقى هيعمل عن هواه بقى. أم قال له طيب فيهم، اما من ظلم فسوف نعذبه. مش قال له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيه حسن يبقى كده حكم كده؟ لا، اما من ظلم فسوف ايه؟ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يقوم كل واحد حتى النفع فينا يرى العمل السيء جاب له متاعب وخساره يقوم يرتجع عنه ولو لم يكن مؤمنا بيوم اخر. خلاص كده؟ واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. يعني نكرره ونقول له يا سلام عليك، ما احسن ايمانك، مش عارف ايه، نشجعه بكلمتين ونديله برضه ايه؟ المكافآت اللي بيسموها التشجيعيه. بس تروح لاصحاب التشجيع صحيح. تروح لاصحاب التشجيع صحيح، لان لما ياخدهاش الا اللي بيجي على الباب واللي بيتمتع واللي مش عارف، كل الناس تيجي على الباب وتتمتع وتشوف شغلتها. خلاص انتهت المساله. عفى الله عما سلف، اي قبل النص على التجريم، لان ما ياخدش كده واحد كده قبل ما يقول دي جريمه، قبل النص على الايه؟ على التجريم. ومن عاد بعد النص على التجريم فينتقم الله منه. الله ما قالش فمن عاد فبرضه يعمل نعم وقالت الشغلة بقى، ده اللي يعود مرة تانية ده كان الاصول اللي ما يجيش على باله انه يعمل المخالفة دي. فلما عملها اول مرة عملنا فيه ايه؟ قلنا له ناخد هادي وناخد مش عارف ايه وناخد ايه. خلاص؟ لكن اللي يعود بقى يبقى دليل على ان المسألة بعيدة عن مين؟ فينتقم الله منه. قولهم فينتقم الله منه دل على انه لا يقبل منه ايه؟ ما يقبلش منه عبد الله. لا انت بقى فقدت، ما يصحش ان نكفر سيئتك بشيء من النعم تسوقه. لا خلاص انتهى المسألة. ومن عاد فينتقم الله منه وانتم تعلمون انتقام الله لانه عزيز لا يغلب. عزيز لا يغلب. بعد ان تكلم عن صيد البر وحكمه، يخاف ان ينسحب الحكم على كل صيد. فأم قال لك لا، أنا حرمت صيد البر ما دمتم حرم، يا محرمين ودي دايرتها أوسع، يا في الحرم ودي دايرتها إيه؟ أقل. قال أحل لكم صيد البحر وطعامه. يبقى حرم من الصيد وجيت إيه؟ يعني المسألة مش كلام كده، لا ده كلام دقيق. هنا يبقى حرام، هنا يبقى إيه؟ حلال. ايه ده؟ ام قال لك برضو علشان يعلمك ان المسألة مش رتابة حل ولا رتابة حرمة. ده هنا تبقى كذا وهنا تبقى كذا، زي ما قلنا في حلقة امس ان هو ما كانوا بيكرموا الاصنام بقى شر، مش كده؟ ولما بيبوسوا الاصنام بقى ايمان. شوف، نقلك من الشيء الى مساويه، وده ايمان وده ايه؟ لانك خرجت من مراد نفسك الى مراد مين؟ فهو قال لك السر حرام وده ايه؟ وده حرام، خلص انتهت المكان. صيد البحر وطعامه، العلماء لما جم قال احل لكم صيد البحر وطعامه، ام قال لك صيد ايه الصيد وايه الطعام؟ والعطف يقتضي المغايره، ما دام جاب واو العطف يبقى دي غرده ولا مش غرده؟ هو الشيء يعطف على نفسه؟ ما يعطفش على نفسه. صيد البحر وطعامه، فناس قالوا ايه صيد البحر اللي هو نفسه صيده بالحيل والبتاع وحاجات دي ونفسه طاري كده، وطعامه اللي يعد يبقى طعام دي اللي مملحه مثلا. ولذلك قال متاعا لكم وللسياره، المقيم هياكل من الطاري دي، واللي في سياره ورحله مش عارف ايه بياخدوا ايه يجففوا، زي حكايه الحوت بتاع مين؟ سيدنا موسى والفتى بتاعه. او واحد قال لك ثاني لا دخلوك واحل لكم صيد البحر كل صيد وان لم يكن للاكل، الدر والمش عارف الايه والمرجان وكل الحاجات اللي تطعم البحر والحيوانات التي ناخذها لعظامها ولاسنانها ولا مش عارف ايه نصيد، انما الطعام ده اللي حن ايه اللي حنكل. متاعا لكم وللسياره، يبقى فيه هنا زي ما بيقولوا ايه لف ونشر مرتب. ازاي يعني ايه لف ونشر مرتب؟ يقول لك سعد الحق سبحانه من رحمته جعل لكم الليل والنهار، يبقى من رحمته جعل ايه ليل عشان الراحة والنهار عشان الايه التعب، والليل يجي نرتاح والام للنهار، وده يسلم ده يبقى يتكمل مش متعارضين، مش ايه متعارض، يتكمل ولا لا يتكمل. طيب على الاول ومن اياته ايه الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكن في ايه؟ في الليل ولتبتغوا من فضله اللي هو مين؟ طيب الآية كده رحمتي جعل لكم الليل ادي اولا والنهار ادي ايه؟ ثانيا. العلم ايه؟ لتسكنوا فيه الاول، تبقى راجعة للاول، تبتغوا من فضله راجعة لمين؟ راجعة للايه؟ للثاني. يبقى انا بسميه لف كده الحكم، بعدين نكروا على قد الايه؟ على قد احنا كنا قلنا زمان لما الشاعر حب يتكلم يقول ايه؟ يقول قلب وجفني واللسان وخالقي، كم حاله دول؟ قلب وجف واللسان وايه والخالق، اربعه ذكرهم بقى اللي ليش منهم دول ايه؟ قلبك ايه وجفنك ايه ولسانك ايه وخالقك؟ ما قلتش حفظ هيجيب الاحكام ورا بعضها. جاء بالمحكوم عليه مره واحده اللي هم ايه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، ادي محكوم عليه من هم؟ راض، يبقى قلبي راض، وباك جتني باك، ولساني شاف وربي غفور. فجابهم مترتبين، جاب المحكوم عليه الاول كده وبعدين جاب الحكم ونشره، طول المحكوم عليه مع بعضه وبعدين ايه نشره. خلاص يجي واحد مثلا جاي من سفر ويجيب الشنطه ايه بتاعته خلاص، وبعدين يروح مركب كده وبعدين يعمل ايه دي للكبير وده للصغير وده للطفل وده مش عارف ايه، فيركبهم حسب ايه حسب ورود. اهو الايه برضو كده واحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره. قال لك اهو ده الطعام الطري وده الطعام الايه المجفف. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الله، ساعة ما جه وأحل صيد البحر كلمة حلال قال اوعوا تكتشفوا ان انا قلت لكم صيد البر حرام، افتكروا ان انا ايه ما تجيش في الدوكة كده وتقول ايه برضه رجع حسام. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون. اتقوا الله، احنا قلنا زي اتقوا الله معناه اجعلوا بينكم وبين الله وقايا. طب احنا قلنا بيننا وبين الله وقايا، ده ربنا عايزنا نلتحم بيه ونبقى دايما في معيته ما ننساش ابدا. قام قال لك لا، زي ما بيقول اتقوا النار، يجي واحد يقول لك بقى بيقول مره اتقوا النار ومره اتقوا الله، ايه يقول له اه لان معنى اتق الله اجعله بينكم وبين عذابه والطائع، لانه من تستنلف ومن عذابه النار. فلما يقول اتقوا النار يبقى ماشيه منطقيه ولا لا؟ لان احنا قلنا الحق له صفات جمال وهي التي تاتي بما يسر وينفع، مش كده؟ نقول البسط، نقول المغفره، نقول الرحمه، كل دي صفات ايه؟ صفات جمال. صفات القهر بقى ذو انتقام وجبار ومش عارف ايه، صفات ايه؟ الجلاء. كل صفه لها مطلوب، مش كده ولا لا؟ كل صفه لها ايه؟ مطلوب. فعندما يجني بالانسان يبقى التجلي في صفات الله لصفات الجلال ولا لصفات الجمال؟ لصفات الجلال. لصفات ايه؟ يبقى اتقوا صفات الجلال ومتعلقاتها من الله. صفات الجلال من جنوب الله. يبقى اذا ما يؤدي بعدها اتقوا الله واتقوا النار ولا لا؟ اتقوا الله الذي اليه تحشرون. اياكم ان تفهموا انكم انفلتتم بخلقكم من الله. هو فلسطه جابتم حتى ايه كده شويه قال كده شويه حريه، انما حريه بين قوسين، قوسين قهريين. انت ما تحكمتش في ميلادك ولا تتحكم في وفاتك، ادي قوسين اثنين. الحياه بين ايه؟ بين الميلاد وبين اداك شويه حريه في الحكايه دي. يقول لك ما دام محكوم بقوسين قهريين اياك ان تغتر بانك انت مختار فيما بينهما، فانت محكوم بقهرين، قهر انك منه بدات وقهر انك اليه تعود. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس. جعل يعني بين ووضح وقال الكعبه دي محرمه ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نعم. او الجعل ايجاد صفات للاشياء بعد ان تكون ذات الماده موجوده، زي ما خلقكم وبعدين جعل لكم الايه السمع منك والبصر ايه منك. يبقى المعنى العام ايه؟ خلق، وبعدين عمل حته منك ايه ذات، وحته منك سمع، وحته منك ايه لسان. يبقى ده جعل اذا كان الامر الموجود طرأ عليه شيء. فجعل الله الكعبه البيت، الكعبة ايه؟ البيت الحرام قياما للناس. اولا كلمة كعبة كل الاسماء مأخوذة من المحسات، يعني اي شيء معنوي بيؤخذ من مين؟ من المحس. الكعبة هي الكعب هو الشيء الناتئ عن المتساوي، يعني حاجة ناسئة كده نسميها زي ايه؟ زي الكعبين في الرجلين، حتى ناسئة كده يعني حته من ايه مرتفع. ولذلك البنت تفضل بنت ونقول عليها بنت ولا طفله لحد ما يبان ايه الثديين ويطلعوا كده، نقول ايه بقى الكعاب. كعاب يعني ايه؟ ثديها بانوا زي الكعبين كده بقوا ايه اسمها ايه؟ اسمها كعاب. يبقى الكعبه نتوء، النتوء ده اللي هو الارتفاع. الارتفاع ده في النتوء هو علامة البيت مش هو البيت. ازاي؟ ام قال لك لان البيت ده مساحة، المساحة ملهاش دعوة بالارتفاع، الارتفاع ده يدخل فيه الحاجة. احنا لما بنجيب مساحة حاجة بنضرب الطول في الايه او الضلع في نفسه كان ايه مربع مثلا، مش كده ولا لا؟ على الارض او مثلث بنضرب القاعده في الارتفاع ونقسمهم على ايه؟ على اثنين مثلا، دي المساحه. لكن انا عايز اعمل لها دي بعد ثالث، بعد ثالث يعني ارتفاع. انتقلت من مساحه الى ايه؟ الى حجم. الحجم ده ولذلك الناس في الايه اللي شرحناها زمان واذ يرفع ابراهيم القواعد من يرفع، بيعمل البعد هو البعد الثالث، يعمل لها حجم. وإن رفعها 20 متر هي البيت هو مساحة، 5 متر هو البيت مساحة، اتمسحت المباني دي كلها تبقى الايه؟ هو البيت موجود، يبقى البيت لايه؟ مساحة، خلاص؟ لما يجي يبني عليه حاجة يبقى ده ايه؟ حاجة. يبقى الكعبة اللي هي البيت الايه؟ ايه اللي يدلك على المساحة؟ المباني دي. خلاص كده؟ إذا فالمباني دلالته على مين؟ على البيت. طيب الكعبة البيت الحرام، كلمة البيت احنا نعرف ما اعد للبيتوتة. مش ده البيت؟ ما اعد ايه يعني للبيتوتة؟ لان الانسان يضرب في الارض طيلة نهاره، ثم حين يحب ان يستريح يذهب الى مين؟ الى البيت. اهل البيت دي ربنا جعل من الناس عشان يستريحوا فيه من كل شيء يخطر ببالهم، لانه بيت مين؟ بيت الله، بيت ربهم. بيت مين؟ بيت ربهم. بس بيت ربهم باختيار ربهم. ده بيت ربنا برضه، اللي احنا فيه ده بيت مين؟ وكل مسجد هنا عندنا اسمه بيت مين؟ بيت الله. انما هذا بيت الله باختيار خلق الله، انما ذكر بيت الله باختيار الله. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. هذا البيت. لما اقول جعل الله الكعبة البيت الحرام، كلمة حرام دي تدل على انه له حرمات ايه، حتى انه سماه بيت حرام مش بيت حرم فيه كذا، ده البيت نفسه حرام. الله، كلمة حرام دي غلبت عليه خالص. ام قال لك ايه الله الكعبة البيت الايه الحرام. احنا قلنا قياما، قياما يعني ايه؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام. لماذا جعلها كذا؟ قال لك قياما للناس. قيام يعني ايه؟ احنا عارفين ان القيام ده الوقوف، ويأخذ الوقوف كلمة قيامة على الشيء، انه قيم على قائم على هذا الامر، قائم على ايه؟ على هذا. وما دام قائم على هذا الامر يبقى اللي بيشتغل مش هو قاعد، لا، قائم على هذا الامر. يسموه ايه؟ قائم على هذا الامر. وانا قائم على هذا الامر يحفظ له قوام حياته ووجوده. يبقى جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعلها كده ليه؟ ليحفظ للناس قوام حياتهم، ليحفظ للناس قوام حياتهم. طب قوام الحياة ايه؟ احنا قلنا ان قوام الحياة حفظها بالطعام والشراب، ادي واحدة. استبقاؤها بالنسل والزواج، ادي قوام الايه؟ الحياة. هي بس طعام وشراب؟ طب من في دفع اذى برضه من قوام الحياة دفع الايه؟ يبقى اذا قوام الحياة اننا نخيطه نديله نفسه، ادي واحدة، ونمنع عنه الايه؟ الاذى. وان كان عايز بقى حياة يعني دي حياة عادية اوي، وعايزها حياة بقى سيطرة وسيادة وجاء وتمكين، يبقى ده لون من الحياة بس الايه؟ راقية شوية. طب دي للحياة اللي احنا عايشينها دي نديله منافع ونمنع عنه اذى، ونديله ايه؟ سيادة كده وعظمة وجاه في الحياة، تبقى حياة راقية بس في الحياة، بس في الحياة المادية برضه. طب احنا كنا قلنا الحياة، ما هي الحياة؟ حياة بمعنى ان الروح تتصل بالمادة فالمادة تحس وتتحرك، دي الحياة. وهذه يختلف فيها المؤمن والايه؟ والكافر. خلاص. وفي حياة تانية برضو ربنا سماها حياة، اللي هي ايه؟ ام قال لك انت صعدت الحياة الاولانية وقلت ايه؟ تديله منافع وتسلب عنه مضار، وتديله ايه؟ سيادة وداء. طب ما تصعدها شوية وتخليها بدل ما تنتهي كده في كام سنة تخليها تشرق في حياة تانية ما تنتهيش. ده التصعيد العالي بقى، ده التصعيد الايه؟ العالي. نشوف بقى قوام الكعبة جعلها الله قياما للناس، اي قواما لحياتهم. حياتهم من ايه؟ قال لك الاثنين، الحياة المادية اللي هي منتهية بالموت، والحياة الموصولة الثانية. قال لك الحياة، قال لك اسمها حياة، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. الله، طب ده وبيه كتبهم اهو، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. الله، يبقى في حياة ثانية، في حياة ايه؟ في حياة ثانية. يبقى اذا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اي قواما للايه؟ لحياة الناس. الحياة دي قال لك الحياتين اللي دي، طب نمسك الحياة الاولى اللي عايزة ايه؟ دفع ايه؟ أذى وجلب نفس وجاه سيطرة. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة، اول بيت وضع للناس، ما دام وضع للناس يبقى الناس هم اللي وضعوه. يبقى اللي بيشكل بقى يقول لك ده ابراهيم هو اللي عمل، يقول له افهم النص القرآن كويس، ان اول بيت وضع، لو انه ابراهيم اللي قبل ابراهيم الى ادم ناس ولا مش ناس؟ ناس. طب اشمعنى دول الغلابة دول ما يبقاش لربهم بيت؟ اشمعنى من اول ابراهيم بس يبقى لله فيه بيت لربنا؟ طب واللي قبل كده ما لهمش؟ ما دام قال وضع للناس يبقى واضعه غير الناس، واضعه غير الناس، هذا اول واحد. وليس اناس اولى باناس ان يكون لربهم بيت في الارض. اشمعنى ادم يحرم لان ربنا ما يبقاش له بيت؟ يبقى لازم له بيت برضه، ما دام كلمه ناس، لان الناس معناها ايه؟ الناس هم البشر من ادم الى ان تقوم الساعه. ما دام وضع للناس يبقى من اول ما وجد ناس يبقى لازم كان فيه ايه؟ كان فيه بيت. طب ايه حكايه سيدنا ابراهيم؟ قال لك ده النفس حصل ازاي؟ من قولهم اذ يرفع ابراهيم، ولو انهم تنبهوا الى معطى اللفظ يرفع، يرفع يرفع ده بيجيب البعد الثالث. يبقى عمل ابراهيم ما جابش للبعد الاول ولا البعد الثاني، انما بقول يرفع يبقى بيجيب البعد الهو الثالث. يبقى البعد الثالث ده يجي السر يشيلها ونقوم نعمل البعد الثالث. اي واحد يعمل يبقى البيت هو والزام. شوف بقى، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، علمنا له انه من البيت الحته دي ابن بقى هنا، يبقى اذا البيت موجود ولا مش موجود؟ طيب ايضا بالعقل بالدليل العقل اهو، الحق سبحانه وتعالى لما يحكي يقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. يبقى اسماعيل اشترك في الرفع ولا لا؟ اشترك، يبقى لازم كان كبير كان يقدر يعاون. طب ده هو جابه وهو رضيع مع امه شيلاه، قال رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يبقى كان موجود. يبقى ابراهيم بس بيرفع بيجيب البعد الثالث، انما هو ساعه ما سكن ايه؟ قال عند بيتك المحرم. بيتك ساعه انت بقى ما تيجي وبيت مبني لواحد وبعدين جه هتدور عشان يبني تاني بالمسلح وبتاع، مش بيقف عند البيت برضه الحته وهي فين؟ هو البيت هو. يبقى البيت المكان، البنيه دي مكان. يبقى ابراهيم عمل ايه؟ بيرفع، يرفع. واذ يرفع ابراهيم القواعد، فكان القواعد والمكان المساحي موجود بدليل ايه؟ قول الحق سبحانه وتعالى ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. خلاص كده؟ يبقى كلمة الناس دي عامة ولا لا؟ طيب نشوف بقى جاب لهم منافع ايه؟ طب لما هو بيقول بواد غير ذي زرع، ومعنى ان مفيش فيه زرع، احكم كده ما دام مفيش زرع احكم، لان مفيش مية ومفيش نبات. وصفات الانسان من ايه؟ طب هو من الحاجات دي، ما دام واد غير ذي زرع يبقى مفيش، ربنا جاب الكلام اللي تديك كله. بدل ما كانوا يقول بواد لا طعام فيه ولا شراب ولا حيوان، يقول الغير ذي زرع، لان دي كلها لوازم ذي زرع. يبقى ما يعيشوا ازاي؟ يعيشوا ازاي؟ فعمل البيت ده بقى في الحته دي علشان يبقى المقصد لا لشيء من شيء من اشياء الدنيا ابدا. لا عايز يتفسح يقعد في حته حلوه ولا جو حلو ولا يقف على الميه ولا ياكل ولا ما فيش حاجه ابدا الا تلبيه رداء النفس اللي بتيجي هنا. ما في فاشي الا من المنى نعمة ما في طفيف قال. ولذلك مش ستنا هذا لما جه سيدنا ابراهيم جابها هي ورضعها وحطوه هناك وبده يمشي، قالت له ايه؟ الانثى وابنها ابنها وما فيش حته. قالت انت هتسيب ازاي الحكايه بتاعتك دي؟ قالت له قول لي بقى ربنا اللي انزلك في هذا المكان ولا ده برايك؟ قام قال لها ده ربنا. قالت له طب روح بقى مطروح. اذا لا يضيعنا، مع السلامة. انا حثقتي في وجودك اكثر من ثقتي في وجود ربنا، مع السلامة. الله يثبت بقى حتة ما فيهاش مية، المقوم الاساسي لله. الله اساس الحياة. طب الهوا ده موجود في الكل انما مفيش مية. بدليل ان ربنا قصرنا الكفكة بتاعتها والصفا والمروة الصفا والمروة. الله ده بده يبين لك انها صحيحة، قالت اذا لا يضيعنا، ولكن امعنى انه لا يضيعها وتثق في انه يرزقها. الاسباب اللي ربنا مديها لها من القوة والعافية والفكر ما تشغلهاش؟ طب ما هي عطاء ربنا برضو الاسباب، لا تشغلها. طلعت على الجبل ده تبص يمكن لعلها تلاقي مثلا طير فتستدل بالطير على الماء، ثم تروح او ترى قفلة جاية او ترى. ما لقاش، ريحت على الحتة الثانية الناحية الثانية ما لقاش، رجعت على الثانية سبعة اشواط. قول لي الانثى بقى في السن ده تقدر على اكتر من هذه العملية؟ ده احنا في شبابنا يا دوب على من نسعى التسعة السبع اشواط بنبقى نسعد، واحنا ما بنسعاش عشان نروح نشرب، ده نسعى لحاجة وما نسعى على ابنها الرضيع، يعني عملية شقة. لكن مشيت ولا ما مشيتش؟ لو ان الله اعطاها هنا على الصفا او هنا على المروة لكانت ما ثبتتش كلمتها لا يضيعنا، بل هي ساعة ورقت. لكن يقول لها مش هتلاقي هنا، انما هتروح تلاقي عند رجلنا الرضيع. يبقى اذا لا يضيعنا هي صح ولا لا؟ ولكنها سعت ولا لا؟ واكدت ولا ما اكدتش؟ ما لقتش ولا لا؟ ما لقتش. يبقى ربنا بيخدم قضيتين اثنين، قضيه ان الانسان له ان يسعى على قدر جهده، لكن ما يستلمش من السعي ده ولا هيجيب له. يبقى اذا لا يضيعنا جات لها ثمره ولا ما جاتلهاش ايه؟ ولذلك ربنا ادقى. طب هذه حدثت لحادثه وقعت لهذا ولابنه، ايه اللي جوه نحن نعملها؟ الو ده احنا عايزين نفكر الناس، كل واحد يمشي المشي دي يفتكر الاسباب والمسببات والمسبب. لازم يفتكر كل واحد انا ده درس ايه؟ درس عملي، درس عملي. يبقى لازم كل واحد يعمل ايه؟ ليه؟ لان هي فكرة الناس بتيجي في ايه؟ اما الانسان يقرا كلا ان الانسان لا يقرا ان راه استرى، يقول له اوعى الاسباب احسن الاسباب تغرك وتتعب بعدين، بل خليك دايما مع الايه. ولذلك قلنا الجوارح تعمل ادي الاسباب ولكن القلوب تتوكل، ادي المسبب. فربنا جابها ولا ما جابها؟ جابها. لو ان الله اعطاها علامه من علامات وجود الماء ووجود الزرع والانس بالناس على الصفا او المروه كانت الكلمه اللي قالتها ما يبقاش لها ايه؟ لسه ما جاتش، انما هو عايز يقول لها انت قلتيها وليه وهي صح. يلا خذها. طب عمل ايه بقى ادم اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه؟ شغلتهم اقامه ايه؟ الصلاه. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات، ما دام ما فيش لا زرع ولا بتاع. يبقى اذا الكعبة البيت الحرام قياما لحياة من يوجد فيها ولا مش قيام؟ قيام. جالهم ايه؟ ولذلك يقول لك يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. كلمة يجبى ما تفتكرش ان الناس بيودوا الحاجات دي طواعية، ده زي ما يكون يجبى بالقهر غصب عن الود. في ناس لهم مزارع كبير في الطائف وفي البلاد دي، تروح تشتري منهم العنب او الخوخ او الرمان او غيره بس يعلك، يقول لك لا ده بتاع مكه، روح اشتري من مكه. يجبى خلاص. وبعدين يقول لك اجعل افئده من الناس تهوي اليه، مش تهوى انها تروح، لا تهوى. والذي يهوي من حالك من عالي كده ملوش اراده، محظوظ محظوظ. ولذلك تجد ان مش مكلف بالحج روح اتكتب عليه انه بده يحج، محبوس كده تهوي. افرقوا بين تهوي وتهوى، تهوى تحب تروح، انما تهوي ده غصب عنه. زي الانسان ما يقدرش لما يقع من حته ما يقدرش يمسك نفسه، لا بلاش مش واقع على الحد هنا، يقول له لا ده تهوي. واجعل افئده من الناس تهوي، دليل على ان الهوية مش صنعة جسم، ده صنعة افئده. ادي السيادة يبقى مقوم حياة، اما ان يأتي بنافع كالرزق الذي يأتي، واما ان يمنع ضارا وذلك بالامن الذي يصيبه كل قائف فيها. والسيادة التي اخذتها مين؟ قريش على العرب جميعا.